حول ملكية هذه الأسواق وتتسع المسألة فتنتقل من طور الفرد إلى طور الجماعة وهكذا، تنتظم بعد ذلك لتأخذ صورة الدولة فالأمة إلى أن تنتهي بحلق كبير من الأخلاق موضوعه الصراع حول هذه الممتلكات. لمن الملك؟ كل يزعم ويقول هذا لي وفي دائرة الممتلكات، وهذا يرد عليه بنفس القول. إن موضوع التملك قد شغل كثيرا من الناس وشغل كثيرا من الباحثين، حتى كان من أبرز المواضيع التي اهتمت بها الفلسفة المعاصرة ودارت حولها الخلافات بين المعسكر الشيعي والمعسكر الرأسمالي. المعسكر ذلك يقول الملكية يجب أن تكون للشعب كله وللمجموع بأجمعه، وهذا المعسكر يقول الملكية يجب أن تكون للفرد تسيطر عليها بعد ذلك الجماعة وتتدخل إلى حدود محدودة. ويدور خلاف طويل بين هذا وذاك، ويبني كل بدلوه، والنقاش يدور حول هذه الممتلكات وحول هذه الأشياء التي هي بين أيدينا. وللإسلام منهج، هو المنهج الحق، هو المنهج الوحيد، لأن الحق لا يتعدد. لمن الملك؟ ومن الذي يحق له أن يتصرف في هذا الملك؟ السؤال الثاني بديهية للجواب على السؤال الأول، فالمالك الحقيقي هو الذي له الحق في أن يتصرف، بل إن علامة الملكية والتملك لا تظهر إلا في الحرية في التصرف. فمن المالك الحقيقي؟ إن الذي يملك الموت والحياة هو المالك حقيقة. إن الذي يحيي الناس على الصورة التي يريد ويخلقهم على الكيفية التي يشاء ويخرجهم في الوقت الذي يريد هو المالك الحقيقي. إن أكثر أمر من أمور هذا الإنسان تتمثل في وجوده إلى هذه الدنيا وخروجه منها، فهذا الوجود ابتداء من ربه وخالقه ومالكه، والخروج منها من صاحبه ومقدره. إذا كان الإنسان لا يملك لنفسه القرار في أن يكون حيا، ولا يملك لنفسه أن يحدد كيفية وجوده في هذه الدنيا، ولا يملك أن يطيل في مدة بقائه على هذه الأرض ساعة واحدة، فكيف يقال أو يظن أن واحدا من هذا الجنس البشري له حق في ملكية؟ لننظر، لقد جئنا جميعا إلى هذه الدنيا، فهل أخذ رأي أحد منا في ولادته؟ هل أخذ رأي أحد منا أن يخلق أو لا يخلق؟ أن يأتي إلى هذه الدنيا أو لا يأتي إليها؟ لا والله، لقد جئنا بدون إرادة منا أو اختيار من قبلنا، ولكن الذي جاء بنا هو ربنا الذي يملك الحق الاول والاخير في التصرف في هذا المخلوق. اليوم نرى احد منا اباه او امه، لا، اذا حدث تغيير للاب او الام اثر هذا تاثيرا كبيرا على مخلق موجودك في هذه الدنيا. هل اختار احد منا البلد التي يولد فيها؟ ان تحديد الموطن الذي يولد فيه يؤثر تاثيرا بالغا في مستقبل حياته. هل اختار احد منا الزمن الذي يولد فيه؟ ان تحديد الزمن الذي يولد الانسان فيه يؤثر تاثيرا بالغا على طريقه حياته ومستقبل عيشه في هذه الفتره الزمنيه التي يعيش فيها. فهل اختار احد من الذكور او الاناث جنسه ان يكون من جنس الذكور او ان تكون تلك المراه من جنس الاناث؟ هل نحن اصحاب الاختيار في هذا الامر؟ ان تحديد الجنس من ذكر او انثى له تاثير بالغ في مستقبل حياتنا ووجودنا. هل اختار احد منا صورته التي خلق عليها؟ هل اختار احد منا مواهبه التي فطر عليها ووهبت له مع ولادته؟ من خصائص فطرية؟ هل كان لأحد منا اختيار في هذا الأمر؟ بل هل اختار أحد منا القوانين التي نخضع لها في حياته هذه؟ فنحن نخضع لقوانين قاهرة ضاغطة لا نستطيع أن نتخلص منها. فقانون الجوع يبرد هذا الانسان ويسوقه ويدفعه دفعا للبحث عن الطعام ولا نستطيع ان نتخلص من تاثيره. وكذلك العطش وكذلك النوم، وحاجه هذا الانسان للنوم يكون جادا مجتهدا يريد وقتا ولكنه لا يستطيع. يأتي النوم فيقطعه ويخرجه من هذا العالم مدة محددة من الزمان رغم عنده ولا يستطيع ان يتخلص من ذلك. وان كان فيه نعمة عظيمة لهذا المخلوق فان الانسان اذا دخل في النوم كأنه دخل في ورشة لإصلاح الانسان. فبعد اجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الانسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وذله. هل يملك احدنا شبكا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحله الشباب وربنا تظهر غرائز اخرى للانسان، غرائز الميل للجنس الاخر الذي يحقق منه الانسان استمرارا لاصلاح الانسان. فبعد اجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الانسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وذلة. هل يملك احدنا شبكا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحلة الشباب وربنا تظهر غرائز اخرى للانسان، غرائز الميل للجنس الاخر الذي يحقق منه الانسان استمرار الجنس البشري وبواسطته يكون له الابناء. هل أنت تتحكم في شيء من شهواتك هذه؟ إن المرأة تعلم ما يصيبها من آلام الحمل وتدرك المشقة التي يعانيها، ولكن الله يصرفها بترتيب في فطرتها يحثها على الاستمرار في هذه الوظيفة القاسية المؤلمة. وما كانت قاسية مؤلمة إلا لتكون الثمرة غالية، فإن شيئا تعبت من أجله تكون في أشد الحرص عليه، تحرص عليه، لا تضيعه. ولذلك الذين تكون لهم أموال يردون مالا من آبائهم يبددون هذا المال لأنهم لم يتعبوا، لكن الذي تعب من أجل شيء وإن كان بسيطا يكون غاليا لديه جدا لأنه تعب من أجله كثيرا. ثم لم تكن هذا الإنسان رغم عمته من مرحلة الشباب والقوة إلى مرحلة الضعف والعجز، بل يخلد منه الحمى وهو على قيد الحياة، ويخلد منه البقر وهو على قيد الحياة، وتخلد منه ويخلد منه النشاط في جسده وهو لا يزال على قيد الحياة، ويخلد منه الشباب وهو على قيد الحياة، وقد يخلد منه العقل وهو على قيد الحياة. ذلك هو الذي اختار لنفسه التنقل في هذه المراحل، وهل هو صاحب القرار في شيء من هذا؟ الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، هو الخلاق الذي يخلق كيفما يريد. فإذا بذلك الرجل المهيب وصاحب السلطان الشديد قد أصبح ضعيفا يستعطف الناس أن يساعدوه في عجله، ويرى الناس يتصرفون فيما كان يحميه من عدوان غيره. عاد إلى الضعف مرة ثانية، هل باختيار منه أو بقرار من عند نفسه؟ والله لا يملك شيئا من ذلك. فمن الملك الحق؟ الملك الحق هو الذي يملك مقادير هؤلاء المخلوقين. الملك الحق هو الذي أنشأ وأوجد هذا الإنسان من نطفة إلى ثم وصوره فأحسن تصويره، وصوره وأعطاه ما شاء أن يعطيه، واستخلفه على ما شاء أن يستخلفه سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هذا برهان دليل الملكية أنه يحيي ويميت. فالذي يملك حق الإنجاب والإنهاء والإخراج، والذي يملك وهذان الأمران هما أهم الأمور، لأن الأمور الأخرى كلها تأتي تبعا لذلك، كل ما تتمتع به إنما جاء تبعا لوجودك وحياتك في هذه الدنيا، وانقطاعك عن هذه الدنيا جاء نتيجة لخروجك منها بالموت، فكل شيء مرتبط بهذين الأمرين. فإذا كان هذا الإنسان لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، فهو في الحقيقة لا يملك شيئا لنفسه. وهذه المخلوقات من حولنا تتعرض لهذا القانون، فالنجوم في السماء تنتهي وتتخلق، وإلى الآن يخلق الله نجوما في السماء، إلى الآن تتكون النجوم في السماء. فقد راى الباحثون باجنحتهم ومناظرهم المقدره ووجهوها الى السماء، فشاهدوا كتبا من الدخان موجوده الى الان يسمونها سبيل، وهذا السبيل هو دخان اسود موجود الان في السماء، هذا الدخان الاسود هو اصل هذه النجوم، والنجوم هذه لا تزال تتكون من هذا الدخان الى يومنا هذا، ويراقب المراقبون بأجهزتهم ومناظرهم فيشاهدون هذه الحقيقة. وفسر بعض المتأخرين هذه الحقيقة في أثناء تعرضهم لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي دخان، فقالوا بقايا الدخان هذا الذي نشاهده الآن في السماء وتتكون منه النجوم الآن، هذا دليل على العصر الأول من السماء ومصداق وتفسير لهذه الآية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والله أعلم. وقالوا إن اتساع السماء بما يخلق فيها من نجوم جديدة نشهد له قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون، أي وسنوسع وسنستمر ذلك التوسع، ولعل فرق هذه النجوم المتكررة شاهد على ذلك. لكنهم لاحظوا ملاحظة عجيبة، فالنجوم المتوهجة أقل حرارة من الدخان الأسود الموجود في السماء، فكشفوا خاصية جديدة من خصائص المادة، وهي أن المواد إذا زادت عليها الحرارة تحولت من مادة بيضاء متوهجة إلى مادة سوداء مظلمة، وفي ذلك تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثني على النار امتعان حتى ابيضت ثم حتى احمرت، ثم اثني عليها امتعان حتى ابيضت ثم اثني عليها امتعان حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فلما زادت الحرارة على النار تحولت الى اللون الاسود، وشاهدها موجود الان في السماء. والله أعلم. أقول حتى هذه النجوم فهي تتغير، فمنها ما يتحول إلى كواكب ويضرب ويذهب ضوءه ويصبح كتلة غير متوهجة. فهذه النجوم أيضا مهددة بانتهاء سكرتها، ليست هي التي قررت ان تكون نجوما، ولا تملك لنفسها ان تنتهي منها الحرارة، وقد راقبوا هذه النجوم ورأوها تتحول من مواد متوسطة الى مواد سوداء مظلمة. ووجد الباحثون المتأخرون والمفسرون لذلك شاهدا جديدا من القرآن، فقالوا ان هذا القانون قد انطبقت على القمر هذا الذي فوق رؤوسه، فلقد كان يضيء كالشمس، كان نجما متوسدا ثم ذهب ضوءه ومحي منه ذلك الضوء واصبح كتلة باردة لا وهج يصدر منها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فنحونا آية الليل، نحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون: آية الليل القمر وآية النهار الشمس، فنحونا آية الليل. قالوا: طمسنا آية الليل. قال صاحب فتح القدير في تفسيره، قال: أزال ضوءها، أزال ضوءها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لقد كان القمر يضيء كالشمس. ثم ماذا يا ابن عباس، ماذا حدث لك؟ قال: هذا، لقد كان القمر يضيء كالشمس، كان ثم أصبح لا يضيء كالشمس. ما الذي وقع لك؟ يقول القرآن: فظهرنا المحو هو الطبيب حدث له هو الإزالة ذهب منه ذلك الضوء. وقال بعض المفسرين ومن علامة المحو ذلك ذلك السواد الذي نجده في القبر من آثار ذلك المحو. أقول هذه النجوم وهذه الكواكب هذا القمر الذي نحن فيه ايضا مهدد ان النجم مهدد ان يتحول الى كوكب ويذهب منه الضوء والكواكب مهدده بالانبثاق ولقد تحطمت بعض الكواكب التي كانت في مجموعتنا الشمسيه بل ولقد حدث هذا معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشق الله القمر لرسول الله إيذانا بأن الساعة قد قربت وإعلاما بأن موعدها قد قرب لأن إذا رأينا أن القمر يتشقق وقد تسرب إليه التشقق فمعنى ذلك أن الساعة قد قربت معنى ذلك أن هذا البناء قد تخدع ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فمن علامات القرب هذا الانشقاق لأنه يعزل للساكنين في هذه المجموعة والذين ارتبط نظام حياتهم في الأرض بهذا القمر أن القمر هذا قد انكسر وتشقق وهذا هو الرأي السائد الآن عند الباحثين في علم الفلك فقد قالوا ان القمر قد تكسر بل ولقد رأيت بعيني رسما للشقوق الموجودة في القمر ولقد سألت عن هذه الشقوق مع جماعة لبعض المصادر العلمية فأجابوا ان القمر في القمر شقوقا كثيرة تصل الى 125 شق اخدود يسمى اخدود يقول الأخدود الواحد يتراوح من 20 كيلومتر إلى 240 كيلومتر وتتجمع حول منطقة الجدار المستقيم أن العمق لهذه الأخاذيب فقد اطلعت على فيلم علمي لمؤسسة علمية بريطانية تذكر ذلك وتقول وأما عمق هذه الشقوق فلا يعلمه أحد. والرأي السائد الغالب عند علماء الكلام أن القمر هذا قد تكسر وهو حقا قد انكسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانشق نصفين معجزة لرسول الله. أقول هذا القمر ينشق وهذه النجوم تضمحل وهذا الإنسان يموت وهذه الأرض تنقص وهذا النبات يهيد فتراه مصفرا وهذه الحيوانات تنتهي وهؤلاء الملوك والقادة والزعماء يجدون نفس ما يجده اقل فرد من شعوبهم كلهم يخرجون 100 عام ما يبقى بعدها احد من ساكن الارض اليوم لا انا ولا انت ولا كل من يعيش على وجه الارض اليوم فهذا الوجود كله وجوده ليس بيده ولا يملك مخلوق من هذه المخلوقات ان يقرر لنفسه حق الوجود او ان يملك لنفسه حق الدوام والاستمرار من النجوم الي واليك والى ادنى شيء في هذا الوجود له ملك السماوات والارض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فالملك الحق اذن هو الذي يتصرف في الوجود ويهب ما يشاء سبحانه وعلامة هذه الملكية الحرية في التصرف فهل لنا حرية في ان نتصرف بانفسنا لا والله هل لنا حرية في ان نتصرف في ابنائنا لا والله كيف يكون ابنك كيف يراهبه كيف كذا انت لا تملك لنفسك شيئا ولا لابنك شيئا وهو لا يملك لك شيئا كما انك لا تملك لابيك شيئا ولا الناس يملكون شيئا ولكن المالك الحقيقي هو الذي خلق هذا الإنسان من نطفة ورباه وكونه ونشأه وصوره ولا يزال يرعاه سبحانه وتعالى بعنايته وتربيته، فهو الملك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ربهم الذي رباهم من نطف من ماء مهين وحضرهم بالأجنة ونشأهم وينشئهم الآن، وهو الآن يربي فيك وفي كل إنسان في هذه الأرض دقائق وتفاصيل حياة جسمه، فأنت ترمي اللقمة وترمي الماء إلى معدتك، ولكن ربك سبحانه هو الذي يأخذ ذلك ويقدر ذلك ويصرفه بين أجزائه وينمي العظم بما يتناسب مع اللحم ويمد العصب بما يتناسب مع نمو هذا العظم ويمد العروق بما يتناسب مع سعة جسمك وتضخمه ونموه وتنقلك في أطوارك. ولو جعل هذا بيدك أنت لأسأت التصرف، وربما اخترق الأمر عليك فلا تستطيع أن تعدل في توزيع الغذاء بين أجزاء جسمك، ولا تستطيع أن توصل الغذاء إلى أعماق إلى الأجزاء التي في أعماق المخ أو في قشرة الكلى أو في مخ العظم. لكن ربك الآن هو الذي يربي ويربي فيك هذا البشر، فيأمر هذا العبد أن ينمو بكيفية معلومة، وهذه العين أن تنمو بكيفية مناسبة، ويتناسب البناء كله والنظام كله، ويربيك الآن فيسوق لك الهواء ويدخله إلى جسدك وتخرجه عنه، ولكن بتدبير رباني ما جعلك الله مكلفا به، بل جعل لك جهازا خاصا مستقلا يقوم بهذا الامر، هو يحفظك ويربيك، فيحفظ عليك هذه الارض التي انت فيها، ويحفظ مكانه هذه الارض في موقعها التي هي فيها، ويجعلها متناسقه مع هذه الشمس ومع ذلك القمر، ويحفظك ويربيك، سينشئ لك الغذاء الذي سيكون طعاما لك غدا بعد عام او عامين، هو الان يصنع في مصانعه في النبات ويساق اليك غدا او بعد شهر او شهرين او عام او عامين، هو يصنع لك الان ويعد لك الان. الله ربك الذي انشاك وينشئك هو رب الناس وهو ملك الناس، هو الملك حقيقه، لانه الموجد، لانه الذي خلق وأوجد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وما الحياة وما الموت، ما هاتان الظاهرتان؟ نحن ندرك آثار الموت كما ندرك آثار الحياة، أما الحقيقة لهذه الحياة فلا نعرفها ولا نعلمها، ولقد حاول الباحثون أن يجدوا جوابا عليها وأن يحددوا ماهيتها، ولكنهم عادوا بخف الحنين. هذا الجسم الحي لا يتعفن، لكن الجسم الميت يتعفن بسهولة. هذا الجسم الحي ينمو، لكن الجسم الميت لا ينمو. هذا الجسم الحي يتنفس، لكن الجسم الميت لا يتنفس. هذا الجسم الحي يتغذى، لكن الجسم الميت لا يتغذى. هذا الجسم الحي يدرك ويدرك ويتعلم وله مشاعر وأحاسيس، لكن ذلك الجسم الميت لا أحاسيس له ولا مشاعر. هذا الجسم الحي يتزوج ويتكاثر ويتناسل، وهذا الجسم الميت لا يتزوج ولا يتكاثر ولا يتناسل. هذه فروق. هذا الجسم الحي يتحرك وهذا الجسم الميت لا حركة فيه. هذه فروق رئيسية حددها الباحثون كفروق بين الكائن الحي وبين المادة الميتة، ولكن نخسر في هذه الحياة في الجسم الحي حاولوا ان يبحثوا ويتتبعوا ويصلوا الى النتيجة. فبحثوا في اصغر المخلوقات، وجدوا قالوا نبحث عن الحياة في اصغر المخلوقات. فاذا عرفنا السر في اصغر المخلوقات عرفنا نفس السر في المخلوق الكبير. فاخذوا اصغر كائن، ثم وجدوا ان اصغر كائن يتكون من اجزاء في داخله هي التي تحمل صفة الحياة وصفة الموت. فبحثوا عن اصغر تلك الاجزاء فوجدوه جزءا صغيرا، مادة صغيرة جدا، حوض من الاحماض اذا وضع بين الماء دبت فيه اول خصائص الحياة، واذا سكب منه الماء تجمد واصبح مادة نجدة. هذا الحمض هو جزء من تركيب مادة تشترك في تركيب بعض المواد التي تساهم في جزء من تركيب خلية في جسمك وفي مخك من الخلايا ما يصل الى 12 مليون من الخلايا. فهذا جزء خطير، قالوا نريد ان نركب مثله، يسمونه في العلم حمض دي ان ايه اختصار له. قالوا نريد ان نركب حلما مثل هذا، فهو اصغر مادة توجد على وجه الارض تحمل صفات الحياة، فسنفعل مثل هذا. فاجتمعوا وعقفوا على الدرس والبحث، وتمكن احد الباحثين ان يصنع مثل هذا الحلم ذرة ذرة وجزيئا جزيئا، تركيب مشابه ومطابق للتركيب الاصلي. وقالوا فزنا ونجحنا، لقد تمكنا من خلق الحياة. زعمهم ودعي العلماء في من انحاء العالم ليشاهدوا في مؤتمر خاص سمي مؤتمر بأن واجتمع هؤلاء ليشاهدوا هذا الاكتشاف العظيم. فحضر الباحثون واجتمعوا ليشاهدوا المولود الجديد، فإذا به مادة نجدة مسلوبة الحياة إذا وضعت بين الماء لا حياة فيها ولا حركة. فإذا جاءوا بجزء من مادة حية ووضعت بين الماء دبت فيها الحياة. وكم الفرق بين هذا وذاك؟ إنه الفرق بين الموت والحياة. فقرروا بعد ذلك وقالوا لقد وصلنا إلى تركيب أكبر جزء توجد فيه الحياة، فتأكدنا أن الحياة شيء آخر ليست مما يحصر في أناديب الاختبار أو يدخل معامل الكيماويين، إنه سر آخر لا نعلمه ولا نعرفه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذه الحياة حاولت روسيا نفس المحاولة، وطلبت من عالم هو من اشهر علمائها بابرين ان يصنع حياة من مواد ميتة. وبعد 20 سنة من البحث والدراسة وصل عام 62 الى نفس النتيجة، واعلن وقال ان الحياة ليست مما يدخل في نطاق بحثنا نحن الباحثين، انه سر لا نعلم كيف جاء. هذا ما قاله كبير علماء الروس المختص في هذا الامر. هذه الحياة نحن ندرك اثارها ولكننا نشاهدها كل يوم. انت تأكل، ماذا تأكل؟ تأكل مواد ميتة، تأكل الرز، تأكل اللحم، تأكل الخبز، وهذه المواد ميتة اذا تحدثت اليها لا تسمع، إذا ضربتها لا تتعلم، إذا زوجتها لا تنجب، إذا غذيتها لا تتغذى. الفروق التي بينها وبين الكائن الحي واضحة، إنها مادة ميتة. ولكن هذه الأطنان كل يوم تدخل إلى أجسام الناس. كم يأكل الناس من الأطنان كل يوم؟ ملايين الأطنان من المواد الميتة والطعام الميت. فأين يذهب هذا الطعام؟ إنه يخيل الأجسام والأجسام. ألا ترون ذلك الطفل الصغير الذي يولد وهو بجسم صغير ثم به ينمو ويزداد؟ ألا ترى ذلك الذي يتغذى غذاء جيدا ويرتاح يجد نفسه قد استعاد صحته وسمن جسمه ولكن يتكون من طعامه ذلك جسم حي لا موت فيه؟ فما الذي حول هذه الأطعمة الميتة إلى أجسام حية؟ إنه اللقي. لقد حاول علماء الجنس البشري أن يصنعوا جزيئا صغيرا لا يرى فيه مادة حية، ففشلوا بعد طول دراسات واجتماعات. فمن يبث الحياة كل يوم، من يبثها وينفخها كل يوم في هذه الأجسام، في المواد الميتة التي تدخل إلى هذه الأجسام، من يخرج هذه القوالب البديعة لصور الحياة العجيبة؟ الإنسان، الحيوان، الطير، من يدفع الحياة في أجسام هذه المخلوقات كل يوم؟ إننا نشاهد بأعيننا كيف يتحول النبات، كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي في ذلك النبات الذي يثمر وينمو ويتغذى ويتنفس. فالنباتات تفعل هذه الأعمال، ونرى بأعيننا كيف يتحول ذلك الطعام الذي أصله تراب، الذي جاء من النبات وأصله تراب، كيف يتحول إلى أجسامنا فتنمو هذه الأجسام. إننا نشاهد كل يوم كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي يملأ الأرض حياة وحركة. نرى ذلك ونعرف هذا حقيقة. فكيف يعجب الناس بعد ذلك ويقولون كيف يبعثنا الله مرة ثانية إذا كنا ترابا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. هكذا قال الكافرون، عندما نكون تراب كيف نستطيع أن نعود مرة ثانية إلى هذه الأجسام الحية؟ ذلك رجع بعيد، أمر بعيد. ولو تفكروا لا رأوا أنه مشاهد الآن أمام أعينهم يتحقق كل يوم، فهذا التراب يتحول إلى أجسام حية. والموت، الموت ينتظرني وينتظرك في موعده في وقته المحدد لي ولك. لك أنفاس محدودة ولي مثلك أنفاس محدودة، لكن هذه الأنفاس إذا انتهت انتقلت أنا وأنت وخرجت أنا وأنت من هذا الطور الذي نعيش فيه إلى الطور الذي نعد له من مرحلة القادمة. فكما كان إعدادنا في بطون أمهاتنا للحياة في هذه الدنيا، فخلق الله لنا بصرا لا لنرى به في بطون الأمهات، وسمعا لا لنسمع به الحديث في أرحام الأمهات، وأقداما لا لنسير بها في بطون الأمهات، وإنما كان ذلك الإعداد بالأرحام للمرحلة القادمة التي سننزل إليها وننتقل إليها في هذه الدنيا. فنحن إذا جاءت لحظة الموت فإنها تعلن انتقالك من هذه الدار إلى الدار التي تعد أنت الآن للانتقال إليها. ولكن حدث فرق جوهري، وهو أنك أنت تستطيع أن تحدد منزلك الذي تنزل فيه ومكانك الذي ستنتقل إليه. أنت الآن تستطيع أن تفعل ذلك وأن تحدد ذلك بعد أن أعطاك الله قدرة على التحديد. وأعطاك قدرة على معرفة الحق من الضار ومعرفة الضار من النافع، بعد أن أعطاك سمعا لتسمع به الهدى، وبصرا لترى به الآيات، وعقلا لتميز به بين الحق والباطل، بعد أن هيأك بهذا ومنحك إرادة حرة تقدر بها أن تختار طريق الخير، وأنت قادر على اختيار طريق الشر، وتقدر أن تختار طريق الشر، وأنت قادر على اختيار طريق الخير، بعد أن هيأك بهذا الأمر، لا تنتظر بعد ذلك إلا نتيجة ما اخترت لنفسك، وما أردته لنفسك في مستقبلك الذي تنتقل إليه، ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أيها المسلم، أيها العاقل، إن لحظة المفارقة معلومة عند ربي، لكنها ليست معلومة عندك ولا عندي، ولذلك فستأتينا فجأة وبدون إنذار وبدون مقدمات، وسنترك ما وراءنا من أعمال دون إتمام لها، وسنترك ما وراءنا من أبناء دون إتمام تربية لهم، وسنترك ما وراءنا من تجارة دون تدبير لتلك الأموال، وسنترك ما وراءنا من أهل وزوجات دون أن نقضي معهن الحياة الدائمة. إننا سنطلب ولكن طلبا مفاجئا، وحالتنا هذه كحالة قوم نزلوا في ساحة الإعدام، كل قوم نطلب منهم من نزل عليهم الفقه، والباقون ينتظرون لا يعلمون متى يأتيهم الطلب. إن الطلب سيأتيك في ليل ينقلك من بين الأحياء فلا تصبح إلا مع الأموات، أو يأتيك في نهار فينقلك من بين الأحياء فلا تمسي إلا مع الأموات. لا أدري في هذا العام أم في عام قادم، بعد ساعة أم بعد 20 سنة، لا أعلم، لا أنا ولا أنت. والعاقل الكيس الذي يهيئ نفسه للمجابة ويهيئ نفسه في كل لحظة للاستعداد للخروج، فإذا فجأه المنادي وفاجأه الذي دعاه كان قد أعد نفسه وهيأ نفسه لدار النزول. حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق، هل من طبيب، هل من راق يسعف هذا الذي تخرج نفسه؟ إن الرؤساء الكبار والأمراء الذين لهم ممتلكات عظيمة يستطيعون أن يستدعوا في تلك اللحظة الأطباء، بل ومشاهير الأطباء، ولكن الأطباء يعجزون ويتبلدون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ما يحاولون دفعه عن مرضاهم. وقيل من راق، هل من راق؟ عندئذ يدرك أنه اليأس وظن أن بالفراق، وجاءت النفعة فالتفت الساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك لعبد الذنب أخوان لا يقلأ، لا يضره نظر ولا حريق ولا سحق ولا ضغط ولا يضره شيء، لأنه البذرة التي خلقت منها أول مرة، وسنة الله في البذور أن يجعلها خلقة قاسية تقاوم أسباب التحلل، فأنت ترى الأشجار في وادي من الوديان تتحلل أجزاؤها وتبقى بذورها بنبات جديد في مطر جديد، وهكذا يحفظ الله بذرتي وبذرتك التي رتبنا منها أول مرة ليوم جديد وبعث جديد، ينزل الله به مطرا من السماء فننبت من الأرض كما نبتنا في أرحام الأمهات المرة الأولى، وينفخ بالصور فنشاق إلى ذلك اليوم، ونفخ بالصور وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقبل أن نندم في ذلك اليوم وقبل أن نتمنى ونقول قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قبل أن نتمنى ونقول كما يقول الله سبحانه وتعالى لو أنني كرة فأكون من المحسنين فيرد علي بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قبل الندم علينا أن نراجع أنفسنا اليوم ونلاحظ أحوالنا هل نستقيم في حياتنا هذه طبقا لمشيئة الملك الحقيقي من هو الملك الحقيقي من المالك الحقيقي إنه رب الناس إنه ملك الناس إنه الذي يملك الموت والحياة إنه الذي يملك الأرض والسماء إنه الذي يقلب الليل والنهار ولا يشاركه أحد في شيء يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك الملك الحقيقي هو الذي يتصرف في هذا الوجود ووجودك لا يستقيم بدون تصريف الوجود من حولك لو اختل نظام الشمس لاختلت حياتك لو اختل نظام القمر تختل لك تختل حياتك في هذه الدنيا لو اختل نظام الليل والنهار تختل حياتك واختل معاشك في هذه الدنيا ولكن الذي يحفظك هو الذي يحفظ ما حولك ويجعله متناسبا ومتناسقا مع حياتك ومشأتك ووجودك لو زادت حرارة الشمس لأحرقت كل شيء لو قلت لتجمدت الدماء في العروق لو طال الليل لأتعبنا الانتظار للفجر لو طال النهار تحترق النباتات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم هو ربكم الذي يربيكم ويحفظكم بما حولكم من الأشياء ويحفظكم سبحانه بما حولكم من الأشياء لنبقي على حياتكم في هذه الدنيا ذلكم الله ربكم له الملك له الملك هو الملك الحقيقي وهو صاحب الملكية الحقيقية في لحمك ودمك وعظمك وسمعك وبصرك وطعامك وشرابك وأبنائك وإخوانك وزوجتك وأقاربك والناس أجمعين هو صاحب الملك الحقيقي في الأرض والسماء في المطر والهواء في النبات والحيوان في كل شيء في هذا الوجود ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدرية أرأيتم تلك ذلك الغلاف الرقيق الذي يحيط بالنواة الغلاف الأبيض الرقيق ذلك هو الإبليس والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدرية أول ماذا خلقوا من الأرض أنهم كذبوا بخلق أين خلقهم هذا؟ هل خلقوا شيئا في هذه الأرض؟ هل كونوا شيئا؟ هل صنعوا لأنفسهم إخبعا أو عينا أو سمعا أو جلدا أو شيئا؟ لا خلقوا شيئا. فهل خلقوا لغيرهم شيئا؟ لا والله لا خلقوا لأنفسهم ولا خلق. هل خلقوا لأنفسهم هذا الطعام؟ هل خلقوا لأنفسهم هذا الماء؟ هم يتصرفون فيما استخلفوا عليه الغواب يخلقها الله، المعادن يخلقها الله، العلوم التي يتعلمها. لو ان كلمه قانون من قوانين الجسم او قوانين الكيمياء، هل يمكن لانسان لا سمع له ولا بصر ولا عقل ان يصنع سياره او يصنع طياره او ان يستنبت ارضا ويستخرج منها الثمار؟ لا والله، ان هذا الانسان الذي قد اغتر بعلمه وبدل نعمه الله كفرا، هذا الانسان الجاهل لو فكر قليلا لعلم ان الله هو الذي علمه، وعلم ان هذا العلم الذي طوع به المخلوقات وغاص به في اعماق الماء وحلق به في اجواز الفضاء واستخرج المعادن وشق الجبال، لعلم انه الثمرة من ثمار ادوات العلم التي خلقها الله لهذا الانسان. هذا الانسان الذي تعلم ويتعلم ويستجد علما، بماذا يتعلم وبماذا يعلم وكيف ينتقل العلم من انسان الى انسان؟ بسمع يسمع به الانسان علوم غيره، وبصر يرى ويراقب، وعقل يفكر ويستنبط ويستخرج. فلو كان لا عقل له ولا سمع له ولا بصر له، هل يمكن ان يكتسب حقيقة من الحقائق او علما من العلوم او معرفة من المعارف؟ لا والله. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم، من اله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الايات ثم هم يخبثون، انظر كيف نصرف الايات ثم هم يخبثون، يميلون عن طريق الحق ويميلون عن طريق الهدى. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فالذي خلق العلم للانسان هو الذي خلق له ادوات العلم وهو في بطن امه، هو الذي خلق له السمع والبصر والفؤاد واخرجه قادرا على اكتساب العلم. فاذا كان هذا الانسان قد تعلم واصبح ينتفع بكثير من علومه، فعليه ان يذكر الله الذي خلق له ادوات العلم والذي علمه ما لم يعلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، اذكروا الله الذي خلق لكم هذه الادوات واعطاكم اياها. اخبرني بربك، هل كنت تستطيع ان تكون تاجرا بغير سمع او بصر او عقل؟ هل كنت يمكن ان تقبل في وظيفه من الوظائف؟ هل كان بامكانك ان تشترك في معركه من المعارك؟ هل كان بامكانك ان تدير شركه او متجرا او حتى تستطيع ان تنظم شان حياتك ذهابا وايابا لو كنت بغير سمع او بصر او عقل؟ فمن المالك الحقيقي؟ من المالك؟ انه الذي وهبك ادوات العلم. من الذي علمك؟ انه الذي وهبك ادوات العلم ايها الانسان. فلا تبدل نعمة الله كفرا، فلا تغير هذه النعمة التي انعم الله عليك بها وتجعلها سببا للكفر وسببا للطغيان وسببا للمرور. ولو انصفت وادركت لجعلتها سببا للطاعة وسببا للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. اذا جاءك الموت اخذ ما بيديك، كم صارعت من اجل اشياء حبيبة الى نفسك لتبقى قريبا منها، لكن الموت يفرق بينك وبينها وانت تارك. كم تحرص على احباء واعزاء، كم صارعت وقاتلت من اجل كذا وكذا، كل شيء كنت تحرص على البقاء بجنبه فارقك وستفارقه. وامرك ايها الانسان كحال شخص له ثلاث اصدقاء وقعت عليه مشكلة، فطلبه الحاكم لأنه وجهت عليه تهمة، فقال له الحاكم القاضي، قال له لا أطلق سراحك إلا إذا جئت بمن يشهد أنك بعيدا انك كنت بعيدا عن هذا الامر الذي يجيها اليك. وكان لهذا الانسان ثلاثة اصدقاء كان يحب اثنين منهما ويكرمهما، وكان صديق ثالث لا يعتني به كثيرا. فذهب للاول وقال له: طلب الحاكم من يشهد لي بنزاهتي وحسني، واني اطلب منك ان تاتي معي الى القاضي وتدخل معي الى قاعة المحكمة وتدافع عني بما تعلم من سلوك. فقال: لا استطيع ان اذهب معك انه في غرفة. فخلى عنه وهو في اشد الحاجة اليه، فجاء لصديقه الثاني وقال: اسعدني انت ودافع عني. قال: سافعل. فذهب حتى وصل الى باب المحكمة فخاف، فقال: لا استطيع ان ادخل معك الى القاضي، ادخل انت، اما انا فلا استطيع. اما الصديق الثالث فقال له: انا صديق، ولكني ساشهد عليك بالحق الذي اعرف. دخلت معه. فدخل هو وصديقه الثالث. اتعلمون من هم هؤلاء الاصدقاء الثلاثه؟ المام والبنون والباقيات الصالحات. اما المال فهو يفارقك عند موته، خلاص مات انتهى، رفعت يدك وانتقل الى غيره. واما البنون فانهم يشيعونك ويصلون معك الى حفير قبرك، فاذا دخلت اهانوا عليك التراب وقالوا: لا نبقى. وهذان صديقان محبوبان. واما الصديق الذي كنا لا نحسن اليه فهو العمل الصالح ولا نهتم به كثيرا، فهو الذي يقول: انا له وانا ادخل معه، ولكني لا اشهد عليك او لك الا بالحق. فهو الذي ينزل معه وهو الباقيات الصالحات. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فمن كان عاقل وعلم انه مسافر ولا بد للسفر ان ينتهي ولا بد ان ينزل في محطه النزول، فليتق الله في نفسه، فان جنته والله ضعيف على احتمال النار. والله ضعيف، والله انت لا تستطيع. ولكن ماذا تفعل اذا غضب عليك الملك الجبار، إذا غضب عليك الملك الحق الذي يقول لك في ذلك اليوم ويقال: لمن الملك اليوم؟ لمن يا أيها المتنازعون المتصارعون على هذه الجزئيات والتملكات؟ لمن الملك؟ الملك لله، لله الواحد القهار. تريد أن تعرف علامة في ذلك؟ هذه المدينة، هذه البقعة، لو قرئت من تملكها من عهد ادم الى اليوم لوقفوا الطوابير، وبيد كل واحد منهم حقوقه الشرعيه، كل من يزعم هذه والله كانت في مثيله حقه. كلهم صادقون، كل واحد صادق، كانت في مثيله ودخلت في حوزه اخرى ومات وهي في جلده. ولكن اين هم؟ لمن الموت؟ إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الذي ورث هؤلاء جميعا الملك الحق سبحانه، ملك الملك، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فيا أيها المسافر، تزود بآخرته واعلم أن ربك قد أقام الحجة عليه برسول آتاه الله البينات وأقام الدلائل وأظهر على يديه المعجزات، ولا يتقدم الزمان إلا وهو يأتينا بجديد يضاف إلى ما قد علمنا من سابق. فما علينا إلا أن نطلع على هذه المعجزات لمن أراد مزيدا من التحقق ومزيدا من التثبت. أما هذه الصفات التي قد أعدت منازلها، فإن الله قد وصفها لنا وأرغبنا فيها، فقال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، رزق كريم معلوم محدود مهيأ لهم من الآن. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لا يكون هذا الرزق فقط بدون مشاعر الإجلال والتكريم، بل التكريم مقصود مع ذلك الرزق الكريم. فواكه وهم مكرمون، أين؟ في جنات النعيم على سرر متقابلين. السرير الواحد طوله يصل إلى 100 ميل، فإن كنت أن تلقى الأحباب فليس لك إلا أن تتمنى فيطير بك السرير إلى حيث تشاء من أحبابك. وإن أردت أن ترتقي عليه أنا خلق ذلك السرير على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، بيضاء لذيذة ولكنها خالية من الفحل. والفحل هذا أيها المسلمون هو الذي يذهب بالعقل، وهذه المادة يصنفها الكيماويون من المواد المضادة للحياة، فلا تجتمع هي والحياة في مكان إلا واخترع الإدمان. هذا الكحول الموجود في الخمر وهو سبب الكفر الذي يكون في القبر، هذا الكفر لا يترك جزءا من جسم الانسان الا ودمره وحطمه. لقد رايت صورا بعيني عديده لنتائج الكفر في جسم الانسان، فرايت كذبا مهلهلا قد خزقها الكفر، ورايت صورا متعدده في القلب وفي المعده التي تسبب قرحة بسبب الإدمان بواسطة الخمر، ورأيت كيف يفعل هذا في الخلايا وفي أعماق خلايا جسم الإنسان، فلا يترك شيئا إلا وخلخلة ودمرة لأنه ضد الحياة. فالله يقول خمركم في الآخرة، شربكم في الآخرة خالي من هذه المادة المضادة للحياة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فعندهم قاصرات الطرف عين، عيون كبيرة ولكن وأطراف طويلة كأجنحة النخل، الأطراف وأنت طولة 60 ذراعا وعمرك 33 عاما، أنت وانتور العين في سن الشباب، قاصرات الطرف فأطرافهن طوال ومعينة ولكنها تقصر طرفها فلا ترى غير زوجها، وهو عندها احب من يوجد لديها في الوجود، قاصرات الطرف كأنهن بيض مقلول. اذا نتخت 70 حلة رؤية مخصاتها من وراء 70 حلة، 70 حلة. المرأة البيضاء الجميلة اذا نتخت ثوبا وكانت بيضاء جميلة وظهر بياض ساقها من وراء ذلك الدبس ان كان خفيفا فيكون ذلك دليلا على الجمال. اما صاحبة الجنة تلك اما الدور فتلبس 70 حلة ونرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. الله هو الذي اعدها وحياها، ولما اتم خلقها سبحانه قال لها انطقي، قال من جنة انطقي، قالت قد افلح المؤمنون. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين كان لي جليل في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل سنحاسب بعد أن نكون ترابا وعظاما؟ قال هل أنتم مطلعون، تريدون الاطلاع على ذلك الكافر؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى ذلك الذي كان يكذب يوم الدين في وسط النار، فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ انتهى الموت، لا موت الآن، يدخل الناس في عالم ليس للزمان فيه حساب، عالم جديد، عالم الخلود، سأل سائل فقال وكيف يكون خلود لا ينتهي؟ انا لا اتصور وقت لا ينتهي. فقيل لهذا السائل هل تنام في نومك؟ قال نعم. هل تحس بالزمن وانت نائم؟ قال لا لا احس بالزمن. فقيل له سبحان الله ينتهي الاحساس بشيء اسمه الزمن في النوم، وهناك في الجنة ينتهي الاحساس بشيء اسمه الزمن. خلود لا يحد بالزمن. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون ذلك هو الفوز. إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون كل يوم ونحن نقطع صوتا. في عام الماضي كان عمري وأعماركم أكثر من أعمارنا هذا العام. لقد نقص من عمري وأعماركم عاما، فمن كان عمره 70 سنة بقي له 69، فمن كان باقي من عمره 10 سنين بقي 9 بس. قد نقص وكل يوم نحن ننظر خير تكفر لقد نحن. فأجاب نحن أيام كلما مر يوما نقصنا فيا أيها المتناقص في مهلته وفي مدته المحددة له، تذكر أنك مسافر وتذكر أن الفوز هناك. ما خلقنا الله لهذه الدنيا، خلقها لنتهيأ للمرحلة القادمة ولنستعد لدار النزول. وقد جاءتكم علامات الساعة، وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى في زمننا، فماذا بعد ظهورها إلا أن تأتي الكبرى؟ وإذا جاءت الكبرى قامت القيامة وكانت الساعة. فإذا رأينا العلامات فإن الحقيقة التي ظهرت علاماتها لا بد أن تقدم، وهي في الطريق ونحن إليها نسير. وإن كانت ستكون بعيدة عنا فإن موتنا قريب يسير نحونا ونسير نحوه، ولو حاولنا أن نسير منه بالتناسي لذلك بتلك الحقيقة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. انظر إلى أعمالك يا ابن آدم، انظر إلى يدك ولحمك وشحمك وعظمك وسمعك وبصرك وأموالك وأبنائك وإخوانك، فما استخلفك الله عليه من خيرات. قد جاء إليك رسول يقول لك إن ربي أرسلني إليك، ربك ورب هذه الأشياء تحت يديك. في جنة إن أطعته واستخدمتها في طاعته، وأنذرك بنار إن أنت عصيته وخالفت أمره. فاحذر يا عبد الله، وأي عذر لك بعد أن جاءك النذير؟ قال ربي أدعوك لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لو أنني كرة فأكون من المحسنين. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخطف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فهم يقترحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، هل يجب أحد من الناس اليوم اسمع إلى من لم تذيع لكم قول الله الذي جاء به النذير؟ وإن شئتم فإنه يذاع حتى في إسرائيل فضلا عن الإذاعات العربية. فأي عذر لنا بعد ذلك إن جئنا إلى ربنا وقد تكاسلنا وقد خرنا؟ أما نزل بأيدينا القرآن؟ أما جاء بعث بنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم النذير؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. بمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون. اللهم ادرك على العمل، والله أعطاك أدوات للعمل فاجعلها في مرضاتك، واجعلها خلفا لك إلى آخرتك ومقدمة لك إلى دار النزول، فإن هذا هو الوعد الحق. فإن أبيت أن تكون من خاتم الجنة ومن النازلين فيها فإن الله ينزلك رغم أمتك في دار أخرى. أذلك خير نزلا أن تجر في الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طمعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ما هو السبب؟ إنهم أنفوا آباءهم ضامين فهم على آثارهم يبرعون. هذا للأسف الشديد مصير كثير من الأشقياء الذين يتبعون الآباء والأجداد في باطلهم وفي ضلالهم، نريد اتباعا للآباء والأجداد اتباعهم لكتاب الله وسنة رسوله. الله الملك واحد هو الله لا شريك له، والمبلغ عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والباقون عباد لله ينزلون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد من الناس مهما كانت منزلته أو درجته أو فضله أو ما يزعم له من المعروف والأوصاف، ليس له أي حق في الطاعة والخضوع، ليس له أي حق لأنه ليس له أي ملك في هذا الوجود، وليس له حق في هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فالطاعة لله وحده والخضوع لله وحده والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لباقي الناس إلا الطاعة والخضوع والاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وذلك هو طريق النجاة. فمن جاء وقد اتبع شخصا آخر، وقد اتبع بشرا من الناس بل له على غير طريق الله وسار به في طريق لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذلك يريهم الله الأعمال حسرات عليهم ولا يخرجون من النار. فمن اتبع انسانا بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله او سار خلف انسان بغير دليل فقد ظلم نفسه وقد قضى بوضعه لهذا الانسان في درجة من له حق منه، والتشريع والحكم ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. الشرع من عند الله والتشريع من عند الله والحكم من عند الله والخضوع للدين عباده، ولا يعبد احد غير الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله ان تحرص لان تستخدم كل ما خلق الله تحت يديك واستخلفك عليه، ان تجعل كل ذلك تحت توجيه ربك وتحت امر خالقك، تلحق بكتاب الله وسنه رسول الله، والحمد لله رب العالمين.